رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم زار بيته فصلى في حصير قد اسود من طول ما لوس قال لو خدت لك ليش انت لابس البساط تستغرب علي بقول عنك الله بقول الله وفعلا انا الله نعم يقول انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم زاره في داره وصلى على حصير قد اسود من طول ما لبس الشاهد فاي لباس سواء كان بساطا او سروالا او قميصا او اي شيء يجب على ولي الامر على الابي والعم والخال ونحو ذلك ان يدقق كما قلنا في ان لا يكون هناك شيء يخالف الشرع من صوره من صور او صدفات لان الحقيقه الان نوع غريب جدا من رجم الكفار الى بلاد الاسلام في اخر دارهم فيتسلل اليهم الداء كالسل في جسم الانسان لا يحسون به ولا يشعرون بدليل انك تقف يوم الجمعه والمسجد غاص في المصلين فتجد عن يمينك وامامك ويسارك صور النساء العاريات في بعض قمصان الشباب الذين يصلون بين يديك من الذي اشترى هذا القميص هو والده وهو ممكن يصلي في المسجد معه لكنهم في غفلة ساهون ولذلك فقبل كل شيء يجب الانتباه ان لا يشتري ثوبا مصورا لباسا مصورا ثانيا وهذا كان موضع سؤالك انه لغفله لسهوه لايمان لضلال قديم كثيرا ما نسال انه زوجي كذا وكذا طيب كيف تزوجتي والله انا كنت تلاقيته وهلا الله هداني فابى في السير ضيعت اللبن شلون تعالج الموضوع فممكن انسان كان غافلا كان ضالا لا يلتزم الاحكام الشرعيه اشترى بساط فيه صوره مثلا اشترى بساط فيه صليب عليه حينئذ ان يتقي الله عز وجل بعد ان كان ضالا فهداه ساقول ان يخضب الصليب او الصوره فقد يسد البساط او السجاد بهذا القبر لكننا نقول ان الله عز وجل من حكمته في خلقه انه كما الهم نبيه عليه السلام ان يقول بلسانه ما انزل الله داء الا وانزل له دواء او شفاء علمه من علمه وجهله من جهله فما من علة إلا وخلق الله لها ضدها فذلك لتكون حجة الله قائمة عليه فابتلي هذا الإنسان اشترى ذلك الثوب أو ذلك البساط في زمن ضلاله ثم هداه الله فماذا يفعل؟ يستعمل بعض الدهانات التي تطمس الصورة وتبقى الثوب سليما كما هو على الأقل إن كانت صورة فيقضى على الرأس فقط يكفي لإزالة المحظور المخالف للشرع الصليب أيضا يمكن أن يحاك دائرة حوله أنا مثلا كنت ساعتيا في الشام بعض الساعات من نكر هؤلاء من النصارى السويسريين يطلعون الصليب على مين الساعة وأنا كانت حينما تأتينا هذه الساعة في أن مادة فسفورية دقيقة جدا أنقض عليها نقطة وإذا هي تضيء في الليل